بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إذ عرفنا معنى القواعد الفقهية فإننا سنذكر فيما بعد بعض المباحث المتعلقة بها، ومن هذه المباحث ذكر بعض المصطلحات ذات العلاقة، وهي كثيرة، وسنكتفي ببيان أهمها وهي الأشباه والنظائر والضوابط الفقهية. أولا الأشباه والنظائر وصلتها بالقواعد الفقهية. حينما وجد كثير من الباحثين أن طائفة كبيرة من الكتب المؤلفة في القواعد تحمل عنوان الأشباه والنظائر، استهواهم ذلك إلى أن يبحثوا عن معنى الأشباه والنظائر، وفي سبب تسمية كثير من كتب القواعد الفقهية بذلك، وعن الفرق بين القواعد من جهة وبين الأشباه والنظائر من جهة أخرى. أولا، أما بالنسبة للأمر الأول فإن تتبع استعمالات الأشباه والنظائر في اللغة لا يكشف عن فرق بينهما، فشبه الشيء مثله ونظيره مثله أيضا، وعلى هذا فتكون دلالة هذه الكلمات واحدة. وفي اللسان إن المثل الشبه، يقال مثل ومثل وشبه وشبه بمعنى واحد. وفيه أيضا أن الشبه والشبيه المثل، والجمع أشباه، وأشبه الشيء ماثله. وفيه أن النظير المثل، وقيل المثل في كل شيء، وفلان نظيرك أي مثلك، ومثل ذلك في القاموس أيضا. وفي اللسان أن النظائر جمع نظيرة، أما النظير فجمعه نظراء، والنظيرة هي المثل والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال. وفي معجم مقاييس اللغة أنه يقال هذا نظير هذا من هذا القياس، أي إذا نظر إليه وإلى نظيره كان سواء. وقد بين السيوطي في بعض فتاواه معنى كل من المثيل والشبيه والنظير في الاصطلاح، فذكر أن المماثلة هي المساواة من كل وجه، وأن المشابهة هي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، وأن المناظرة يكفي فيها الاشتراك في بعض الوجوه ولو كان وجها واحدا. وإذن فهذه الكلمات تتدرج في قوة الاشتراك، فأقواها المثيل ثم الشبيه ثم النظير، أو إن أخصها المثيل وأعمها النظير وما بينهما الشبيه. ونظرا إلى أن المثيل ليس مما ورد في أسماء كتب القواعد، فسنقصر الكلام على الشبيه والنظير. إن الذي يبدو أن الأشباه تعتمد أساسا على عنصر المشابهة في الفروع الفقهية، وفق ما هو عليه في كتب القواعد، أي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضا في حكمه، سواء كان لها شبه بأصول أخرى أضعف من شبهها، بما ألحقت به أو لم يكن. أما النظائر فهي من حيث الدلالة اللغوية لا تختلف عن الأشباه، ولكن أصحاب الاصطلاح من الفقهاء يفسرون النظائر بما كان فيها أدنى شبه، ولهذا فإن النظائر هي أشباه أيضا، ولكن قد يكون فيها من الأوصاف ما يمنع من إلحاقها بما يشبهها في الحكم. ويذكر السيوطي أن بحث ذلك إنما هو في فن خاص يسمى الفروق، يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة. لكن السيوطي نفسه أورد في كتابه الأشباه والنظائر ما يتعلق بالفروق ولم يبحثها في فن خاص. فالكتاب الخامس من كتابه الأشباه والنظائر كان بعنوان نظائر الأبواب، والكتاب السادس كان بعنوان أبواب متشابهة وما افترقت فيه، والكتاب السابع كان بعنوان نظائر شتى. إن النظر في الكتب السابقة عند السيوطي يؤكد عدم التزام السيوطي في مسألة بحث الفروق التي قال عنها تبحث في فن خاص، فما أورده في كتاب نظائر الأبواب كان غالبه في الاستثناءات، أي إخراج وقائع جزئية من حكم ما يشبهها من النظائر. وكتاب نظائر شتى كان يورد فيه الحكم وفي مسألة معينة، ثم يذكر ما يشبهها من جزئيات أخرى، منها ما يتفق معها في الحكم ومنها ما يختلف عنها فيه، مكتفيا بذكر الأحكام دون تعليل أو توجيه. أما الكتاب السادس الذي هو في أبواب متشابهة وما افترقت فيه فهو خاص ببيان الفرق، وجميع ما ذكره فيه كان لبيان الفرق بين أمرين، كالفرق بين اللمس والمس والوضوء والغسل وغسل الرجل ومسح الخف والرأس والخف والوضوء والتيمم والمني والحيض والحيض والنفاس والأذان والإقامة والجمعة والعيد وغير ذلك. فهذه الكتب وإن كان كل منها لا يعدم الكلام عن الفرق، ولكنها يختلف بعضها عن بعض في طبيعة ما تتناوله من الفروع، ولعل مادتها هي ما تناوله محمد بن أبي سليمان البكري المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري في كتابه الاعتناء في الفرق والاستثناء، وعبد الرحيم الزريراني الحنبلي في كتابه إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل وغيره. والذي يظهر أن إيراد مثل هذه الأبواب في كتب الأشباه والنظائر هو الذي دفع طائفة من العلماء إلى تسمية كتبهم الأشباه والنظائر لتشمل المتشابهات التي تجمعها القواعد والضوابط، والمتشابهة صورة المختلفة حكما التي تدخل في مصطلح النظائر. وبناء على ما سبق يكون معنى الأشباه والنظائر الفروع الفقهية المتشابهة التي تأخذ حكما واحدا، والفروع الفقهية المتشابهة ظاهرا أو صورة والمختلفة في الحكم. وعلى الرغم من أن بعض من كتب في الأشباه كتب في أن بعض كتب الأشباه والنظائر لم تقتصر على ذلك، بل تناولت فنونا مختلفة ربما لم يكن لبعضها أي علاقة بالأشباه والنظائر، إلا أن الغرض الأهم منها كان بحث الفروع الفقهية المتشابهة صورة وحكما أو صورة لا حكما، وبيان المستثنيات ووجوه الجمع والفرق. أما الفنون الأخرى فقد جاءت زائدة للفائدة ليس غير. وإذا فتكون تسمية أمثال هذه الكتب بالأشباه والنظائر من باب التغليب. ثانيا، وأما بالنسبة للأمر الآخر وهو التفريق بين الأشباه والنظائر من جهة وبين القواعد الفقهية من جهة أخرى، فإن القواعد تمثل الرابطة والجامعة بين الأمور المتشابهة أو الصفة المشتركة بين الفروع التي تنطبق عليها القاعدة. فالقواعد تمثل المفاهيم والأحكام العامة، والأشباه والنظائر تمثل المصادقات أو الوقائع الجزئية التي تتحقق بها تلك المفاهيم أو تنتفي عنها. فمن نظر إلى المعنى الجامع والرابط بين الفروق اتجه إلى إطلاق القواعد على كتابه، ومن نظر إلى الفروع الجزئية اتجه إلى إطلاق الأشباه والنظائر. وقد يعسر على من سموا كتبهم القواعد تفسير إدخالهم الفروق أو الفرق والاستثناء وبعض المباحث الأخر في كتبهم، إذا فسرنا القاعدة أو الضابطة بالمعنى الاصطلاحي المعروف إلا بنوع من التأويل. ولهذا نجد أن التعبير بالأشباه والنظائر أكثر تصويرا لموضوعات كتب القواعد بوجه عام، والله أعلم. ثانيا، في بيان معنى القواعد والضوابط الفقهية والفرق فيما بينها وبين القواعد. أما معنى الضوابط في اللغة فهي جمع ضابط، وهو مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسه. وقال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم، ورجل ضابط وضبنطا قوي شديد. والضبط إحكام الشيء وإتقانه، وضبط الكتاب ونحوه أصلح خلله. وللضبط معان أخر، ولكن أغلب معانيه لا تعد الحصر والحبس والقوة. وستبدو عند ذكر المعنى الاصطلاحي للضابط علاقة ذلك بالمعنى اللغوي، لأن الضابط يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره. والحفظ الذي هو من معاني الضبط أيضا يفيد الحصر والحبس لبقاء المحفوظ وحبسه في ذاكرة الحافظ. معناه في الاصطلاح أما معناه في الاصطلاح فإن طائفة من العلماء لم تفرق بينه وبين القاعدة وعرفتهما بتعريف واحد، ومن هؤلاء الكمال ابن الهمام في التحرير، فإنه حين عرف القاعدة جمع إليها القانون والضابط والأصل والحرف دون أن يفرق بينها. ومنهم الفيومي في المصباح المنير، وعبد الغني النابلسي في كتابه كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر وغيرهم ممن سبق ذكرهم في تعريف القاعدة، وقد أخذ بذلك المعجم الوسيط وغيره. وإلى جانب هؤلاء العلماء وجدت طائفة أخرى تفرق بين القواعد والضوابط، ولعل من أوائل هؤلاء الإمام تاج الدين بن السبكي المتوفى سنة 771 هجرية، إذ نص على أن الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا. وتابعه على ذلك الزركشي في تشنيف المسامع، فنص على التفريق بين الضابط والقاعدة، وبين أن المراد بالقواعد ما لا يختص بباب من أبواب الفقه، وهو المراد هنا، ويسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء. وأما ما يختص ببعض الأبواب فيسمى ضوابط. وممن ارتضى هذا التفريق أيضا جلال الدين السيوطي، الذي ذكر في الباب الثاني من كتابه الأشباه والنظائر في النحو أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد. وتابعه على ذلك ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر، فقال في مقدمة الفن الثاني: والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد. هذا هو الأصل. والفتوحي في شرح الكوكب المنير أخذ عنه ذلك، وذكر الأمثلة التي ذكرها ابن السبكي نفسها. وقد ارتضى كثير من العلماء الذين جاءوا بعد هؤلاء هذا التفريق، كأبي البقاء الكفوي في كلياته، والبناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، والتهانوي في كتابه كشاف اصطلاحات الفنون، كما سار في الاتجاه المذكور أغلب من تطرق إلى ذلك من المعاصرين. ومن أمثلة الضوابط التي ينطبق عليها قولهم التي ينطبق عليها هذا الكلام قولهم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة: أم مرضعة ولدك وبنتها، ومرضعة أخيك وحفيدك. ومنها: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور. ومنها لا يساوي الذكر الأنثى من الإخوة الأشقاء إلا المشتركة. ومنها: ما غير الفرض في أوله غيره في آخره. ومنها: أن الأصل أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه، إلى غير ذلك من الأمثلة. لكن هذه الأمثلة تمثل واحدا من إطلاقات الضابط ولا تصور كل ما أطلقوا عليه ضابطا. ولم يدعي ابن السبكي أن المعنى الذي ذكره مطابق لجميع استعمالات الضابط، بل صرح بأن ذلك هو الغالب. وهذا يعني أن الضابط يطلق على غير المعنى المذكور أيضا، وهو الواقع الذي تشهد له استعمالات العلماء، بل استعمالات ابن السبكي نفسه. ومن هذه الاستعمالات عدا ما ذكر، أولا إطلاق الضابط على تعريف الشيء، كضابط العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. ثانيا إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني، كقولهم ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف هو كذا، وما لا ضابط له ولا تحديد وقع في الشرع على قسمين. ثالثا وقد يطلقونه على تقاسيم الشيء أو أقسامه، كقول السيوطي ضابط الناس في الإمامة أقسام، الأول من لا تجوز إمامته بحال، إلى آخر ما ذكر. وقوله ضابط الناس في الجمعة أقسام، الأول من تلزمه وتنعقد به، إلى آخر ما ذكر. وقوله ضابط المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام، الأول إلى آخر ما ذكر. رابعا وقد يطلقونه على أحكام فقهية عادية لا تمثل قاعدة ولا ضابطا وفق مصطلحاتهم، مثل قولهم ضابط تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة في الجمعة والفطر والمسح ورؤية الهلال، على ما صححه الرافعي وحاضري المسجد الحرام، ووجوب الحج ماشيا، وتزويج الحاكم موليه الغائب. هذه بعض إطلاقات الضابط. وهناك إطلاقات على معان أخر ليس من هدفنا استقصاؤها، وإنما الغرض هو التمثيل وبيان أن ما ذكر من معنى له ليس عاما وشاملا وبوجه عام. فإننا عند تأمل هذه الإطلاقات على الضابط يتضح لنا منها ما يأتي. أولا إن قصر الضابط على أنه قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي هي من باب واحد هو الإطلاق الغالب على الضوابط كما ذكر ابن السبكي، ولا يمثل كل الإطلاقات. ثانيا إن إطلاق الضوابط على التعريفات وعلى المقاييس وتقاسيم الأشياء شائع عندهم، مما يجعل تعريف الضابط بما قالوا من أنه قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي هي من باب واحد غير صادق على ما ذكر. وإزاء ذلك لا بد لنا من أحد أمور ثلاثة، إما تخطئة العلماء في إطلاقاتهم، أو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه، أو تأويل هذه الأمور والتجوز فيها بطريقة تؤول فيها هذه الأمور إلى قضايا كلية. وقد لجأ ابن السبكي إلى الأمر الأول، فقال في شأن أدخال أمثال تلك الأمور في كتب القواعد، وعندي إن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق، ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرره وردده وجاء به على غير الغالب المعهود والترتيب المقصود، فحير الأذهان وخبط الأفكار. لكننا نختار الأمر الثاني، وهو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه، فنحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس. فالضابط هو كل ما يحصر ويحبس، سواء كان بالقضية الكلية أو بالتعريف أو بذكر مقياس الشيء أو بيان أقسامه أو شروطه أو أسبابه وحصرها. وهذا أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية. ولهذا فإنه يحسن تعريفه تعريفه بأنه كل ما يحصر جزئيات أمر معين. والله أعلم.